السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو المجلس 15 من مجالس المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 عدد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الكلام موصولا حول تفسير سورة هود، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 25 بعد أن فرغنا مما يتعلق بمقدمة السورة إلى الآية 24. فجاء عظم السورة، عظم السورة، وهو الذي يتكلم عن قصص الأنبياء ابتداء بنوح عليه السلام وانتهاء بموسى عليه السلام، ومرورا بهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام، حيث يقول الله تبارك وتعالى في الآية 25 من هذه السورة: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سبق أن من محاور هذه السورة القوة في الدعوة والصبر فيها والمفاصلة لأعداء الله والوضوح في الحجة وفي الأسلوب. وهنا قصة نوح عليه السلام جاءت مبسوطة في هذه السورة. ولقد، هذا تأكيد، أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض. قبله كان هناك أنبياء لكن لم يكن هناك رسل، وبينه وبين آدم عليه السلام قرون كلها كانت على التوحيد. أول ما حدث الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين، فلما عبدوا الأصنام التي هي أصلها من يعني صور لصالحين، أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام إلى قومه ينهاهم عن هذا الشرك، ولهذا قال لهم إني لكم نذير مبين، منذر ومخوف لكم من الاستمرار على فعلكم هذا فيصيبكم العذاب من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنذار هو الإعلام مع التخويف. مبين أي واضح في نذارته إياكم ألا تعبدوا إلا الله، يعني أرسلت إليكم بهذا بأن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، وأن تنبذوا وتطرحوا عنكم عبادة الأصنام وغيرها. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهذا فيه شفقة نوح عليه السلام على قومه. وهكذا ينبغي للدعاة أن يكونوا حريصين على هداية الناس، مشفقين عليهم، مظهرين لمحبة الخير لهم، مع أن هؤلاء كفار، مع ذلك يقول لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني وصف اليوم بأنه أليم لأن العذاب يقع فيه، أي عذاب يوم موجع شديد. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فرد عليه ملأ قومه، أي أشرافهم وأعلاهم الذين يملؤون القلب جلالة ومهابة، أو الذين يقومون مقام عظم القوم وجمعهم لأنهم أصحاب الرأي فيهم وما إلى ذلك، علية القوم الذين هم كافرون به من القوم، قالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا، نحن لا نرى إلا أنك بشر مثلنا ولست ملكا، إلا أنك بشر مثلنا ولست ملكا ولست يعني. ولماذا؟ والله عز وجل كما قال الله عز وجل لما ذكر قصة نوح في سورة المؤمنين، ذكر أنهم والمؤمنون اعترضوا عليه بأن الله عز وجل لو شاء لأنزل ملائكة، وهذه ليست بحجة. فالله عز وجل يبعث إلى الناس رسلا من جنسهم حتى يقتدوا بهم ويتعلموا منهم ويأنسوا إليهم، وإلا لو كان الرسول ملكا فإن البشر لا يستطيعون الاقتباس من هديه ولا الاقتداء به ولا التأسي به، لأنه من غير جنسهم وطبيعته غير طبيعته، بخلاف إذا بعث إليهم بشر من جنسهم يألم ويمرض ويأكل ويشرب ويجوع ويعني يتزوج النساء ويولد له و فهذا أقرب إلى الأنس به والاقتداء به. وقد رد الله عز وجل هذه الشبهة الباطلة في مواضع كثيرة من القرآن، سيأتي معنا شيء من ذلك في سورة الإسراء وغيرها إن شاء الله تعالى. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أنت ما نراك إلا بشرا، وأيضا الذين اتبعوك ما نراهم إلا قوما هم من أراذلنا. الأراذل قيل إنهم يعني من سقطنا ومن حقرائنا ومن القوم الذين هم ليسوا بعلية القوم وليسوا بأشراف للقوم، وهذا يحتمل أنهم أرادوا به في الدنيا، يعني ليس لهم شأن وليس لهم، ويحتمل أنهم اتهموهم بأنهم أصحاب أفعال يعني سيئة، وقيل إنهم اتهموهم بأنهم اتبعوا نوحا ظاهرا فقط، وأما في الباطن فهم غير مؤمنين به، وهذا مما فسر به قوله بادي الرأي. بادي الرأي معناها من غير أول من أول ما يبدو للإنسان من الرأي، من غير تأمل ولا تفكر ولا روية، فكأنهم يقولون هؤلاء سفهاؤنا تبعوك من غير أن يتأملوا، وإلا فلو تأملوا ما اتبعوك، هكذا زعم. ويحتمل غير هذا من أوجه يعني بادئ الرأي فسرت أو علقت بأشياء كثيرة يختلف تعليقها بها بادئ الرأي، وفي القراءة الأخرى بادئ الرأي، وهي بمعناها وقد تختلف شيئا عنها كما أشار إلى ذلك بعض العلماء. وما نرى لكم علينا من فضل، يعني لا نرى أنكم تفضلوننا بشيء يوجب علينا أن نتبعكم من أجله، بل نحن أشرف منكم وأفضل، ولهذا صرحوا بعد قال بل نظنكم كاذبين، بل ما نظنكم إلا كاذبين فيما زعمتموه أن الله أرسلك وأن الله ينكر علينا شركنا وما إلى ذلك، هكذا تخرصا ظنا يعني محضا، ليس مبنيا على أساس، وإنما مبني على أساس الشرف في الدنيا. وقد بيّن الله في مواطن كثيرة في القرآن أن النعمة الدنيوية لا تدل على شيء في الدين، لا تدل على أن هذا الإنسان مرضي عنه ولا أنه على مذهب صحيح، والكفار لجهلهم كثيرا ما يستدلون بالدنيا على الدين، فإذا رأوا أنفسهم خيرا من إنسان في الدنيا ظنوا أن هذا يدل على رضا الله عز وجل عنه وأنهم على طريقة مرضية، خاصة إذا كان صاحب الهدى أقل منهم في الدنيا احتقروه ورأوا أنه لا يمكن أن يكون الحق مع هذا كما قالوا فيه، وهذا مذكور في القرآن في مواطن كثيرة ومردود عليه في مواطن كثيرة، كما قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فقال الله عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين، فالأمر ليس مربوطا بنعم الدنيا. فنوح عليه السلام رد عليهم قال يا قومي، وهذا يدل على شفقتي أنكم أنتم قومي وأنا حريص عليكم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أرأيتم أخبروني إن كنت أنا على بينة من ربي وعلى أمر واضح منه ووحي بين وآتاني رحمة أي نبوة وعلما وهداية من عنده سبحانه وتعالى وهبها لي من عنده ومن لدنه، فعميت عليكم أي وفي القراءة الأخرى فعميت عليكم، عميت عليكم وعميت عليكم معناها أخفي خفيت عليكم، يعني لأن الأعمى يخفى عليه، عمي الشيء العماء معناها الشيء الذي يقال للسحاب عماء لأنه يخفي تخفى معه الأشياء، فعمي عليه كذا معناها خفي عليه، فمعناها أخفيت عليكم ولم توفقوا للاهتداء بها، أو عميت أي خفيت عليكم، وقيل عميت من القلب أي فعميتم أنتم عنها، عميتم عنها. أنلزمكموها هل نكرهكم على الإيمان بها وأنتم للإيمان بها كارهون، أنتم هل يعني سنكرهكم، نحن لا نكرهكم نحن نبلغكم، طبعا ليس معنى هذا أنها ليست واجبة، هي لازمة لهم شرعا، لكن هل يقصرونهم قسرا ويجبرونهم جبرا ويكرهونهم إكراها على الإيمان، لا لا إكراها في الدين، لأن الابتلاء أصلا قائم على هذا، من شاء فاليوم ومن شاء فليكفر ثم لكل جزاء، لكن هذا لا يعني أنه لا يعاقب بعقوبات في بعض المواطن أو كذا، هذا شيء آخر، لكن لأنه يدعوهم إلى الله عز وجل يقول أنا لا أجبركم قسرا على الإيمان، أنا أدعوكم وأفعل الذي علي ما علي إلا البلاغ، فإن كفرتم فانتظروا عقاب الله إياك إن لم تتوب. قال أصحاب التفسير ولقد بعثنا نوحا عليه السلام رسولا إلى قومه فقال لهم يا قوم إني نذير لكم من عذاب الله مبين لكم ما أرسلت به إليكم وأدعوكم إلى عبادة الله وحده فلا تعبدوا إلا إياه إني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم، فقال الأشراف والرؤساء، هذا تفسير الملأ، الذين كفروا من قومه لن نستجيب لدعوتك لأنه لا مزية لك علينا فأنت بشر مثلنا، ولأننا لا نراك اتبعك إلا سفلتنا فيما ظهر لنا من رأينا. أيضا قيل بادي الرأي منهم هم من الملأ، يعني فيما يظهر لنا بادي الرأي أن هؤلاء ليسوا إلا سفلة. ولأنه ليس لكم زيادة في الشرف والمال والجاه تؤهلكم لأن نتبعكم، بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه. قال لهم نوح: يا قوم أخبروني إن كنت على برهان بينه من ربي يشهد لصدقي ويوجب عليكم تصديقي، وأعطاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة، وأخفيت عليكم لجهلكم بها، هذا معنى عميت عليكم، أنجبركم، هذا معنى أنلزمكموها، أصلها نلزمكم نحن إياها، نلزمكم أنت، نلزمكم وها، هذه ضمير للبينة، هل نلزمكم هذه البينة وأنتم لها كارهون، يعني نلزمكم على اتباعها مثلا والإيمان بها، أنجبركم على الإيمان بها وندخلكم في قلوب، وندخله والإيمان في قلوبكم كرها أو كرها، لا نقدر على ذلك، فالذي يوفق للإيمان هو الله. من فوائد الآيات: الكافر لا ينتفع بسمعه وبصره انتفاعا يقود للإيمان، فهما كالمنتفيين عنه بخلاف المؤمن، هذا في قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. سنة الله في أتباع الرسل أنهم الفقراء والضعفاء لخلوهم من الكبر، وخصومهم الأشراف والرؤساء. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. فقال الملأ: تكبر الأشراف والرؤساء واحتقارهم لمن دونهم في غالب الأحيان إلا من رحم الله، وهذا من أسباب أن الغالب أن الملأ أعداء الرسل وأن الضعفاء أتباع الرسل، كما قال هرقل: هل يتبعه لأبي سفيان، كما في الصحيحين، هل يتبع أشراف الناس أو ضعفاءهم؟ قال: ضعفاءهم، قال: هم أتباع الرسل، لأنهم ليس عندهم شيء يمنعهم من اتباع الحق بخلاف الملأ إلا من رحم الله. وواصل نوح مجادلته لقومه بالتي هي أحسن، فقال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يا قوم أنا لا أسألكم على دعوتي هذه مالا، ولن يعني أنقصكم شيئا من الدنيا، أنا لا أطلب الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى، أجري عليه سبحانه، وما أنا بطارد الذين آمنوا من احتقرتموهم وازدريتموهم. وقال العلماء: هذا يشعر بأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين، مثل ما طلب الكفار إبعاد المؤمنين عن الضعفاء، كما طلب بعض كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد ضعفاء الصحابة الذين لم يكونوا من قريش، كما وقد نهاه الله عز وجل عن ذلك في سورتي الأنعام والكهف: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه، ما من حسابك عليه من شيء وما من حساب، نعم، وما علي ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، فحذره الله عز وجل من ذلك. طيب، فكأنهم هنا أيضا أرادوا منه أن يطردهم، فقال: أنا لا أطردهم هؤلاء الذين جاءوا راغبين في طاعة الله عز وجل، راهبين لله عز وجل، مؤمنين، فأنا لا أطردهم، كما قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى آخره، فيبشرهم وهؤلاء، لأن المنزل عند الله ليست بالمال وليست بالنسب وليست بالجمال، إنما هي بالإيمان والعمل الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا هو. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وهذا يدل على أن الإنسان لا يحتقر إنسانا لما له من الدنيا، فقد يكون من أولياء الله الصالحين إذا كان مستقيما مؤمنا، لأن يكون كما يقول بعضهم يكون مثلا مجنونا أو مشركا مثلا يعبد غير الله، ثم يقولون هؤلاء المجاذيب أولياء الله. لا، ليس هذا هو المقصود، لكن المقصود الدنيا ليست مقياسا، هذا هو، أما الدين والإيمان والعمل الصالح هذا مقياس. ما تأتي بإنسان لا يصلي وبعدين تقول هذا ربما يكون ولي من أولياء الله، لا، ما يصلح هذا. طيب، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إنهم ملاقوا ربهم، يعني هؤلاء سيلاقون الله عز وجل وسيجازيهم على أعمالهم، كما قال في سورة الشعراء أنهم قالوا: نؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. ولكني أراكم قوما تجهلون، ولكني أراكم أنتم أيها الملأ قوم فيكم جهل وجهالة. أنتم يعني الإشكال ليس في هؤلاء، هؤلاء مؤمنون مخبتون مطيعون، إنما الإشكال في كبركم أنتم. هذا فيه كما قلنا هذه السورة تدل على القوة في الدعوة والوضوح الحجة ودحض أهل الباطل. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، يعني يا قوم أنا إذا طردت هؤلاء عني فمن سيمنع عذاب الله عني؟ من ينصرني يعني من يمنعني من الله، من الذي الله سبحانه وتعالى سيعاقبني، أنا ليس هذا ليس إلي، فهل أنتم ستمنعونني؟ ما تستطيعون. أفلا تذكرون أفلا تعتبرون وتعقلون وتتدبرون ما أقوله لكم حتى تعرفوا الحق من الباطل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله. يا قومي أنا لا أقول لكم، أنا ما قلت لكم أنا عندي خزائن الله آتيكم بالذهب والفضة وامطره عليكم، ولا أنني أستطيع أن أتصرف في الكون ولا. وهذا فيه رد على من يزعم أن أولياء الله يتصرفون في الكون. الأنبياء هذا من أولي العزم من الرسل يقول أنا لا ليس عندي خزائن. والله عز وجل أمر، هذا أول الرسل وآخر الرسل أيضا أمره الله بهذا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك في سورة الأنعام. إذن لا نوح أول الرسل ومن أولي العزم ولا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وخاتمهم عنده هذا، فكيف تأتي وتقول هناك ولي في البلد الفلاني ولا العلاني يملك الكون ويعطي الأولاد وينزل المطر ويخسف بمن شاء؟ هذه وثنيات لا علاقة لدين الإسلام بها. ويا قومي نعم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذا أيضا رد على هؤلاء الخرافيين الذين يقولون أولياء الله يعلمون الغيب، هذا باطل وشرك وضلال، لا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وإنما كثير من هؤلاء دجاجلة وسحرة وكهنة يستعينون بالشياطين فيرشدونهم إلى شيء من الغيب النسبي الذي يعلمه الشياطين بسبب مقارنتهم للناس وما إلى ذلك. ولا أقول لكم إني ملك، لا أنا ما قلت إنني ملك، أنا بشر، الله عز وجل أرسل إليكم بشرا منكم، عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم كما سبق معنا في سورة الأعراف، ليس هناك شيء، ما المانع؟ هل هناك مانع؟ ما في أي مانع. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، تزدري أي تحتقر، يعني لا أقول لهؤلاء الصالحين الذين تحتقرهم أعينكم أنتم أيها الملأ إن الله عز وجل لن يؤتيهم خيرا، ولا أتهم نياتهم، لأنه قيل كما قلنا إن الملأ قالوا له هؤلاء يتبعونك في الظاهر وأما في الباطن يعني كأنهم يتهمونهم بالنفاق، فقال لهم الله أعلم بما في أنفسهم، أنا لا أعلم الغيب ولا أعلم ما في صدورهم وقلوبهم، الله عز وجل هو الذي سيجزي كلا على ما في قلبي، أنا لي الظاهر كما قال علماء نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فنحن نعامل الإنسان على ما ظهر منه لا نعامله بالبواطن لأن البواطن لا يعلمها إلا الله. إني إذا لمن الظالمين، إني إذا فعلت ما تأمرونني به من طرد هؤلاء الصالحين لمن الظالمين في ذلك المتجاوزين الواضعين الشيء في غير موضعه. فهو هم ملوا من كلامه هذا، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح، نوح طبعا عمر، الله عز وجل قال فلبث فيهم في سورة العنكبوت فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، دعوته فقط 950 سنة، 950 سنة، حتى قال العلماء جاء في الأخبار أنه كان الرجل يأتي بابنه إلى نوح يقول يا ابني هذا كذاب مجنون إياك أن تتبعه، هكذا أوصاني أبي وأوصاه جدي أن لا نتبعها الرجل، لأنه كان عمرا طويلا جدا فكفروا به جيلا بعد جيل على حسب ما جاء في الأخبار، وقد نص في القرآن على أنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قالوا يا نوح قد جادلتنا، يعني أكثرت مجادلتنا ومحاورتنا، وهو كان يجادلهم عليه السلام حرصا على هدايتهم ولكنهم لا يعرفون قدر نعمة الله عليه، فأكثرت جدالنا، أكثرت المحاورة، كأنهم يعني طبعا هو كل مرة يحاجهم ويتيم بالحجج والبراهين وهم عندهم حجة، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ملوا فقالوا ائتنا بما، ما عندك العذاب ائت به، ائت بالعذاب إن كنت صادقا في أنك مرسل من عند الله. فقال لهم قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزة، العذاب إنما يأتي به الله سبحانه وتعالى وقت ما يشاء، أنا ليس لي من الأمر شيء. وهذا أيضا فيه رد على من زعم أن الأولياء يعذبون أو يخسفون، كل هذا خرافات وثنيات ما عندها علاقة. وما أنتم بمعجزين، يعني وما أنتم بفائتي الله ولا سابقيه إذا أراد أن يهلككم، لا تفوتونه ولا تعجزونه. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعني مهما أنا اجتهدت في النصيحة لكم وإخلاصي الكلام والإقامة الحجج، إخلاص يعني حب الخير لكم، فإنني مهما أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وطبع على قلوبكم وأضلكم فلن ينفع نصحي مهما أردت أن أفعل. هو ربكم وإليه ترجعون، هو مالككم ومتولي أمركم وإليه ترجعون وعليه حسابكم، وأنا ليس لي من الأمر شيء. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أكثر العلماء على أن هذه الآية جملة اعتراضية، أو يعني آية اعتراضية، اعتراضية معناها أنها متوسطة بين كلامين لهما علاقة، وعلى هذا فقالوا هي ليست متعلقة بنوح عليه السلام وإنما هي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أم يقول أهل مكة الكفار، طبعا هذه سورة مكية، افتراه، هل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم محمد افترى هذه القصة، قصة نوح وهذا القرآن وبما فيه من القصص؟ قل لهم يا محمد إن افتريته فعلي إجرام، إن كنتم اختلقت هذا الكلام واخترعته من عند نفسي فعلي إجرامي، أي فعلي جريرتي وذنبي وجريمتي، وأنتم لا ليس عليكم منها شيء، إنما أضر نفسي إن كنت أنا كذبت، وأنا بريء مما تجرمون، وفي نفس الوقت أنا كذلك بريء مما تجرمونه أنتم ومما تقترفونه ومما تكذبونه من اتهامي بذلك ومن شرككم ومما تفترون على الله الكذب بتحريم الحلال وتحليل الحرام إلى غير ذلك من دينهم الباطل. معناها أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا أنا أعذب بذنبكم ولا أنتم تعذبون بذنبي وسوف تعلمون، معناه هذا معناه وعيد. وقال بعض المفسرين يحتمل أن تكون هذه من تتمة قصة نوح، بمعنى أن نوحا قال لقومه أم يقولون افتراه، يعني أم يقولون إن نوحا افترى هذا العذاب وهذا التهديد فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرم. لكن الأول هو المشهور أن هذا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس عن نوح عليه السلام. قال أصحاب التفسير في تفسير ما حكى الله عن نوح وذكره، ويا قومي لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة مالا فما ثوابي إلا على الله، ولست بمبعد عن مجلس الفقراء من المؤمنين الذين طلبتم طردهم، إنهم ملاقوا ربهم يوم القيامة. ولهذا قال العلماء المؤمن لا ينبغي أن يعظم الغني لغناه ولا أن يحتقر الفقير لفقره، هذا ليس ميزان. يعني بعض الناس إذا جاءه مثلا صح أنزل الناس منازلهم في أمور الدنيا وكذا باعتبار الهداية، لكن لا يكون منزلتهم عندك بحسب دنيا بل بحسب تقوى، بحسب إيمانهم ودينهم وصلاحهم وفسادهم وما إلى ذلك. لكن إذا أردت مصلحة عامة فتتلطف مع شخص من أجل تحقيقها أو مصلحة في الدين هذا لا بأس به، أما أن تجاملهم لأجل أن تنال منهم الدنيا فهذه مداهنة ليست جيدة، ليست مطلوبة. إنهم ملاقوا ربهم يوم القيامة وهو مجازيهم على إيمانهم، ولكني أراكم قوما لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة حين تطلبون طرد الضعفاء من المؤمنين. ويا قوم من يدفع عني عذاب الله إن طردت هؤلاء المؤمنين ظلما بغير ذنب، أفلا تتذكرون وتسعون إلى ما هو أصلح لكم وأنفع، ولا أقول لكم يا قومي عندي خزائن الله التي فيها رزقه أنفقها عليكم إن آمنتم، ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني من الملائكة بل أنا بشر مثلكم، ولا أقول عن الفقراء الذين تحتقرهم أعينكم وتستصغرهم لن يعطيهم الله توفيقا ولا هداية، هذا معنى تزدري أعينكم أي تحتقرهم تستصغرهم، الله أعلم بنياتهم وأحوالهم، إني إذا ادعيت ذلك لمن الظالمين الذين يستحقون عذاب الله. قالوا تعنتا وتكبرا، يا نوح قد خاصمتنا وناظرتنا فأكثرت مخاصمتنا ومناظرتنا، فأتنا بما تعيدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تدعي، على طريقة الكفار في استعجال العذاب. قال لهم نوح أنا لا آتيكم بالعذاب، هذا هو التوحيد، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بقادرين على الإفلات، هذا معناه ما أنتم بمعجزين، من عذاب الله إن أراد بكم عذابا، ولا ينفعكم نصحي وتذكيري لكم إن كان الله يريد أن يضلكم عن الصراط المستقيم ويخذلكم عن الهداية بسبب عنادكم، هو ربكم فهو الذي يملك أمركم فيضلكم إن شاء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. وسبب كفر نوح أنهم يزعمون أنه اختلق على الله هذا الدين الذي جاء به، إذن قل لهم أيها الرسول إن اختلقته فعلي وحدي عقاب إثمي ولا أتحمل من إثم تكذيبكم شيئا فأنا بريء منه. قال تعالى بعد المدة الطويلة المديدة في عدم إيمان قومه: أوحى الله عز وجل إلى نوح: وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني أوحى الله عز وجل إلى نوح أنه قد حقت كلمة العذاب على هؤلاء وأنهم لن يؤمنوا مهما فعلت، فإنه لن يؤمن إلا من قد آمن بك من قبل. الذين آمنوا القليل الذين آمنوا بك هم الذين آمنوا بك، وأما غيرهم فلن يؤمن. أخبر بهذا: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلا تبتئس أي فلا تحزن نفسك من البؤس، وهو الحزن، فلا تحزن نفسك بما بهذه الأفعال الكفرية التي يفعلونها، فإن حسابهم على الله. يقال إن نوح عليه السلام ما دعا عليهم إلا بعد أن أوحي إليه بهذا، لما عرف أنهم لن يؤمنوا دعا عليهم فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حينئذ كما قال الله عز وجل في سورة نوح، حينئذ كما قال الله عز وجل أيضا في السورة الأخرى سورة القمر: إني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر، فدعا يعني مغلوب فانتصر، فدعا ربه نعم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر اللي هي السفين. ولهذا أمره الله عز وجل بما أن هؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم مغرقون، أمره بصنع السفينة حتى ينجو هو ومن معه فيها. قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع يا نوح الفلك أي السفينة، الفلك هي السفينة وهي كلمة واحد بوزن واحد للجمع وللمفرد، لكن المقصود هنا مفرد لأنها سفينة واحدة، ولهذا قال في الآية الأخرى في الفلك المشحون يعني واحد، سفينة واحدة لكنها كبيرة. بأعيننا ووحينا يعني واصنعها بمرأة منا وبعنايتنا، وهذا فيه وصف الله عز وجل بصفة العين لكنها ليس كمثل شيء، الله عز وجل في كل صفات العين معلومة والكيف مجهول، كما يعني هو القانون في هذا الذي أصله الإمام مالك في مسألة الاستواء وغيره من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. ووحينا وهذا فيه أنه برعاية الله عز وجل، لأنك إذا قلت أنت على عيني وبعيني وكذا فهذا يفهم منه عند العرب أنه برعايتك وكذا، طبعا مع إثبات صفة العين التي جاءت النصوص الكثيرة بإثباتها. ووحينا يعني وبوحينا إليك، قيل إنه أوحى إليه يعلمه كيفية صنع السفينة، وقد جاء في بعض الأخبار أنه قال له اصنعها على صفة جؤجؤ الطير. الجؤجؤ هو الصدر، بمعنى أنها تكون كما تعرفون السفينة مقدمتها هكذا حادة تشبه صدر الطائر الذي يكون صدره قفصه الصدري يكون ممدودا إلى الأمام هكذا، فاصنعها على هذه الصفة. وقد قيل إنه لم يصنع فلك قبل نوح عليه السلام، يعني قيل إن أول سفينة صنعت في التاريخ هي التي صنعها نوح. وربما وأبدى بعض المفسرين احتمال أنه كان هو لا يعني لا يعرف هو، وإلا السفن كانت موجودة، الله أعلم بذلك. المهم أن الله أرشده إلى صنع السفينة. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولا تجادلني ولا تشفع عندي في الظالمين الكافرين المشركين، فإنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب وسيغرقون أجمعون. طيب، قال أصحاب التفسير: وأوحى الله إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك يا نوح إلا من قد آمن من قبل فلا تحزن يا نوح تبتئس بسبب ما كانوا يفعلون من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة. واصنع السفينة بمرأة منا محفوظا منا وبوحينا بتعليمك كيف تصنعها، ولا تخاطبني طالبا إمهال الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إنهم مغرقون لا محالة بالطوفان، عقابا لهم على إصرارهم على الكفر. من فوائد الآية عفة الداعي إلى الله وأنه يرجو منه الثواب وحده، يعني لا يطلب من المدعوين أجرا، فالأصل أن لا تدعو الناس مثلا ثم أو تدرسهم أو كذا ثم تقول لهم اجمعوا لي مالا، لا. نعم إذا أعطيت من جهة أخرى مثلا من وقف أو من الدولة أو كذا هذا شيء آخر، أما أن تقول للناس أعلمكم وتعطوني فالأصل أن هذا لا ينبغي. اللهم جوزه بعض العلماء، بعض العلماء يحرمونه مطلقا وبعضهم يجوزونه إذا كان للضرورة، يعني الإنسان ليس عنده شيء إلا هذا. حرمة طرد فقراء المؤمنين ووجوب إكرامهم واحترامهم، هذا هو استئثار الله تعالى وحده بعلم الغيب. نعم صحيح، وبالتصرف في الكون أيضا. مشروعية جدال الكفار ومناظرتهم كما فعل نوح عليه السلام بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن بشروط يعني ما عند أهل العلم. طيب، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. الأصل أن يقال وصنع الفلك، لأن هذا في الماضي، قصة نوح في الماضي. لماذا يقال ويصنع؟ لماذا يعبر عن الماضي بالمضارع؟ قال علماء البلاغة هذا لاستحضار السورة، ويصنع الفلك، كأنك الآن تشاهد نوح وهو يصنع الفلك، هذا من بلاغة القرآن. وكلما مر عليه ملأ، وليفيد أيضا الاستمرارية هذه التي أنه كلما مر، معناه تكرر هذا الأمر، كلما مر عليه ملأ من قومه الكفار جماعة من أشراف القوم هؤلاء سخروا منه. قيل إنهم يقولون له، طبعا إذا قلنا إن هذه أول سفينة فكانوا يسخرون منه لأنهم يعرفون، لا يعرفون ما هذا الشيء الذي يصنعه نوح. وإذا قلنا إن السفن كانت معروفة فيسخرون منه لأنهم يقولون كيف تصنع السفينة هنا في هذه البلد التي ليس فيها يعني بحر مثلا بحيث تحتاج فيه إلى مثل هذه السفينة الضخمة وما إلى ذلك. وقيل إنهم سخروا منه، قالوا يا نوح أصرت نجارا بعد أن كنت نبيا، أنت كنت تقول إنك نبي الآن صرت نجارا تأخذ خشب وتصنع، يسخرون منه. فنوح في قوة، طبعا هذه السورة قلنا فيها القوة في الدعوة والرد على أعداء الله وما إلى ذلك، ماذا قال لهم بقوة النفس المؤمنة الأبية؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذا رد قاطع وحاسم، قال إن تسخروا منا الآن وتستهزئوا بنا فسوف نسخر منكم نحن أيضا كما تسخرون منا الآن سوف نسخر منكم. فسوف قيل في الدنيا لما يأتي العذاب، وقيل يوم القيامة كما قال الله عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وقيل عندما جاء العذاب، وهذا لعله يعني هو المناسب للسياق. فسوف تعلمون عما قريب، سوف يتضح لكم هذا الذي أقول لكم، من يأتيه عذاب يخزيه أي يذله ويهينه وهو عذاب الدنيا بالغرق، ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة يخلد فيه في نار جهنم أبد الآباد. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى استمر هذا الأمر هكذا حتى إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى بإغراق هؤلاء وفارت التنور. التنور هو الفرن، المخبز، الموقد الذي يوضع فيه الخبز. وفارت التنور قال العلماء هذه علامة جعلها الله لنوح عليه السلام، أنك إذا وجدت الماء ينبع في الفرن في المخبز فهذا معناه أن الطوفان خلاص اقترب. أول ما تجد هذه العلامة احمل كل من أمرت بحمله من الناس ومن الحيوانات في السفينة. وقيل غير ذلك في تفسيره، لكن هذا من أظهر التفاسير فيه. قال العلماء لأن التنور محل النار، فإذا فار بالماء فغيره من باب أولى، معناه أن الغرق خلاص آتي مكان النار صار يخرج منه ماء، معناه خلاص هذه مقدمة لما سيحصل. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني احمل من كل الحيوانات فيها زوجين اثنين. قال العلماء لأن حتى يستمر تناسل الحيوانات، فقالوا حمل ذكرا وأنثى من كل حيوان، من الحمار من الفيل من الكذا من الحيات من الزواحف، بأمر الله حمل كل هذا في السفينة. وأهلك يعني وأهلك المؤمنين طبعا، ولهذا قال إلا من سبق عليه القول مثل زوجتي. زوجتي يقال اسمها والعة بالعين وهي كافرة، كما قال الله عز وجل ضرب الله مثلا في سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت كافرة، فهذه واضح أمرها أنها من المغرقين. وأما ابنه فسيأتي الكلام عليه. إلا من سبق عليه القول إن شاء الله، ومن يعني من سبقت عليه كلمة العذاب هذا لا تدخله معك، هذا واضح. ومن آمن يعني واحمل أهلك، ومن آمن من غيره من غير أهلك المؤمنين الذين اتبعوه. وما آمن معه، ثم الله عز وجل بيّن أن نوح عليه السلام رغم هذه المدة المديدة وهذه المهلة الطويلة في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ما آمن معه إلا قليل. قيل إنهم كانوا 12، وقيل إنهم كانوا 70، وقيل 80، وقيل غير ذلك. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. لما جاء الوقت وركبوا فيها ويركبون فيها قال نوح عليه السلام لأتباعه اركبوا فيها، اركبوا في الفلك في السفينة، بسم الله مجريها ومرساها، يعني بسم الله تجري وبسم الله ترسو وتستقر. وقيل نعم بسم الله تجري وبسم الله ترسو، ولهذا قال بعض السلف كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله، وإذا أرادها أن ترسو قال بسم الله حتى تستقر. بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، يعني ربي غفور رحيم بنا وبكم، ولهذا أنجانا من عذاب هؤلاء الكفرة. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ثم الله عز وجل أخبر أن الأرض فجرت عيونها، تفجرت عيونا كلها، والسماء فتحت أبوابها فانهمر المطر، فصار المطر عظيما والماء عظيما جدا على وجه الأرض، حتى قال العلماء غطى على الجبال من شدة عظمته، انتقاما من هؤلاء الكفر الذين كفروا جيلا بعد جيل، فصاروا تجري بهم السفينة في موج كأنهم هم في الأرض والجبال من فوقهم. يعني تخيل السفينة لما تكون تنزل إلى أسفل وأمواج ضخمة جدا كأنها جبال من الجانبين، موقف مهيب جدا، في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. وكان نوح عليه السلام عنده أولاد مؤمنون ركبوا معه في السفينة، المشهور منهم سام وحام ويافث، وقد قال الله عز وجل وجعلنا ذريتهم الباقين، فقال جاء في الأخبار أن سام هذا هو أبو العرب والروم وفارس، وحام هو أبو السودان والبربر والقبط، يعني أهل مصر القدامى، ويافث هذا أبو البلاد الشرقية الترك قديما يقصد بهم أهل المشرق، ويأجوج ومأجوج والخزر وما إلى ذلك من أهل المشرق. ولكن عنده ابن رابع قيل اسمه يام، يعني سام وحام ويام، وقيل اسمه كنعان، وهذا كان كافرا. وقد اختلفوا هل كان نوح، قيل إن نوحا كان يظن أنه مؤمن ولكنه أبى أن يركب معه في السفينة ولهذا ناداه، وقيل إنه كان يعرف أنه كافر لكن قال له اركب معنا، يعني آمن واركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعني لا تصر على الكفر فتغرق في من غرق. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني كان في مكان منعزل يظن نفسه سينجو به عن الماء، يا بني اركب معنا. انظر إلى هذا النداء الرقيق من هذا الأب الرحيم، يا بني، يعني يا بني تصغير ابن، ما قال يا ابني مثلا يا ابني، لا قال يا بني، هذا انظر إلى هذا النداء الرحيم، اركب معنا، اركب معنا في هذا الفلك، آمن وادخل معنا في السفينة، ولا تكن مع الكافرين، لا تصير مع الكافرين الذين سيغرقون. وهذا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا تخف، أنا سآوي إلى جبل عالي يعصمني من الماء يمنعني منه فلا يصل إلي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، قال هذا اليوم يوم لا ينجو فيه إلا من أنجاه الله عز وجل، مهما فعلت من الأسباب لا تستطيع، لا عاصم أي لا مانع اليوم في هذا اليوم من أمر الله بإهلاك الكافرين إلا من رحم، قيل إلا لا ينجي من أمر الله إلا الراحم وهو الله عز وجل، وقيل إلا المرحوم، يعني لكن من رحمه الله من المؤمنين فأنه هو الذي ينجو برحمة الله عز وجل. فماذا كانت النتيجة؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وحال بينهما أي حجز بينهما الموج وأبعد بينهما، لأن الموج كان عظيما جدا، فابتعد نوح عن الابن والابن غرق في من غرق والعياذ بالله، فكان من المغرقين في جملة الكفار. وهذا يدل على أن الإنسان في التربية مهما اجتهد فإنه ليس له من الأمر شيء، وإنما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يجتهد ويدعو لولده وكذا، وإلا فالهداية بيد الله. هذا رسول من أولي العزم من الرسل اجتهد واجتهد مع ابنه، ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية قال العلماء من أبلغ آيات القرآن، حتى قيل إن بعض الزناد الذين كان في قلوبهم مرض من أهل الأدب وكذا قال أنا سأحاول أن أكتب مثل القرآن، فمر برجل يقرأ هذه الآية فقال أما هذا فلا يعارض مثله، وترك ذلك. هذه الآية من الآيات البليغة جدا، يعني انظر كم جملة الآن، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ست جمل قصيرة كلها فحوى تختصر لك أمور عظيمة وتصور لك هذا المشهد المهيب في جمل بليغة متتابعة قصيرة عجيبة. وقيل يا أرض، حتى ما قال وقلنا، وقيل هذا قالوا هذا فيه العظمة، يعني لا يقول نحن الذين، وقيل يا أرض، ومعروف من الذي سيقول إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، شبه امتصاص الأرض لما عليها من المياه العظيمة بالبلع، وأمر هذا يا أرض ابلعي ماءك، يعني اشرب هذه المياه وادخليها في جوفك حتى يجف الماء ويستطيع نوح ومن معه أن ينزل على الأرض. ويا سماء أقلعي، يعني ويا سماء كفي عن الإمطار العظيم الذي كانت لأنها فتحت وانهمرت مياهها. وغيض الماء أي نقص وجف وذهب. وقضي الأمر يعني وانتهى الأمر الذي أمرنا به من إهلاك هؤلاء الكفرة وإن إبادتهم وإنجاء المؤمنين. واستوت على الجودي، يعني والسفينة استوت على جبل يقال له الجودي، جبل يقال له الجودي، يقال إنه في نواحي الموصل وبعضهم يقول إنها إنه في تركيا الحالية. استوت يعني استقرت وسكنت على جبل يقال له الجودي. وقد قيل في الإسرائيليات الله أعلم بصحتها إن الله عز وجل قال للجبال يعني أيكم يعني يرتفع لنوح أو كذا، فارتفعت الجبال كلها وتواضع الجودي تواضعا لله فاختاره الله عز وجل وجعل السفينة ترسو عليه. الله أعلم بهذه طبعا إسرائيليات. وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل سحقا لهم وبعدا لهم عن رحمة الله الذين دعاهم نوح واجتهد معهم ومع ذلك أصروا على كفرهم وضلالهم. وبعدا لها معنيان، يقال بعد يبعد ضد قرب يقرب فيكون على هذا بعدا لهم عن رحمة الله مثلا، ويقال بعيد يبعد بمعنى هلك فيكون فهلاكا إيش، وقيل هلاكا للقوم الظالمين وقد هلكوا. قال أصحاب التفسير فامتثل نوح أمر ربه وطفق يصنع السفينة وكلما مر عليه كبراء قومه وسادتهم استهزأوا به لما يقوم به من صنع السفينة وليس في أرضه ماء ولا أنهار، فلما تكرر استهزاؤهم به قال إن تستهزئوا أيها الملأ منا اليوم عندما نصنع السفينة فإنا نستهزئ بكم لجهلكم بما يصير إليه أمركم من الغرق، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه وينزل عليه يوم القيامة عقاب دائم لا ينقطع. وأنهى نوح عليه السلام صنع السفينة التي أمره الله بصنعها حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار الماء من التنور الذي كانوا يخبزون فيه إعلاما ببدء الطوفان قلنا لنوح عليه السلام احمل في السفينة من كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين ذكرا وأنثى واحمل أهلك إلا من سبق الحكم بأنه مغرق لكونه لم يؤمن واحمل من آمن معك من قومك وما آمن معه من قومه إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث فيها يدعوهم إلى الإيمان بالله. وقال نوح لمن آمن من أهله وقومه اركبوا في السفينة بسم الله يكون جري السفينة وبسم الله يكون رسوها أي استقرارها وتوقفها، إن ربي غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته بالمؤمنين أن أنجاهم من الهلاك والسفينة تسير بمن فيها من الناس وغيرهم في موج عظيم مثل الجبال وبعاطفة الأبوة نادى نوح عليه السلام ابنه الكافر وكان منفردا، هذا معنى في مازل، عن أبيه وقومه في مكان يا بني اركب معنا في السفينة لتنجو من الغرق ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما أصابهم من الهلاك بالغرق. قال ابن نوح لنوح سألجأ إلى جبل مرتفع ليمنعني من وصول الماء إلي. قال نوح لابنه لا مانع اليوم من عذاب الله بالغرق بالطوفان إلا الله الراحم برحمته من يشاء سبحانه فإنه يمنعه من الغرق. وفرق الموج بين نوح وابنه الكافر فكان ابنه من المغرقين بالطوفان لكفره. وقال الله للأرض بعد نهاية الطوفان يا أرض اشربي ما عليك من ماء الطوفان، وقال للسماء يا سماء أمسكي ولا ترسل المطر، ونقص الماء زمانا غيظا حتى جفت الأرض وأهلك الكافرين، ووقفت السفينة على جبل الجودي وقيل بعدا وهلاكا للقوم المتجاوزين لحدود الله. ثم إن نوح عليه السلام راجع ربه سبحانه وتعالى في أمر ابنه، فقال كما قال تعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني دعا نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى فقال يا ربي إنك قد وعدتني بإنجاء أهلي وإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق الذي لا يتخلف وأنت أحكم الحاكمين، سبحانك تحكم بما شئت لا معقب لحكمك. فعاتب الله عز وجل نوحا عليه السلام على هذا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك المؤمنين الصالحين الذين وعدتك بإنجائهم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لأنه ما دام كافرا فإن الموالاة منقطعة بينك وبينه، إنه عمل غير صالح. وفي القراءة السبعية الأخرى إنه عمل غير صالح، يعني أنه كافر. فلا تسألني ما ليس لك به علم، لا تسألني إذا فعلت فعلا ولم تتبين لك وجه الحكمة فيه فسلم لي، ولا تسألني ما لا تعلمه ولا تحيط به علما، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني أنا أنهاك أن تفعل فعل من لا يعرفنا حكمة الله عز وجل الواسعة الشاملة. فاستغفر نوح ربه سبحانه وتعالى، وقيل إنه عمل غير صالح، يعني إن سؤالك عن ابنك، إنه قيل الضمير يرجع إلى الابن، يعني هذا الابن عمل غير صالح، كأنه جعله هو بنفسه العمل غير الصالح، كما تقول مثلا هذا رجل عدل فجعله هو العمل غير صالح بمعنى أنه كافر. وقيل إنه أي سؤالك إياي عن ابنك عمل غير صالح، يعني كونك تسألني عن ابنك وقد علمت أنني حتمت بإنجاء الكافر المؤمنين وإهلاك الكافرين هذا عمل غير صالح، ولهذا نهاه عنه، قال فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، وهذا اختيار ابن جرير. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، قال استعاذ نوح بربه سبحانه وتعالى من أن يسأله أمرا ليس له به علم، واستغفر الله عز وجل قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، اللهم وإن لم تغفر لي ما سألتك إياه وترحمني برحمتك الواسعة أكن من الخاسرين إن لم تفعل بي ذلك. فالله عز وجل جاءه الجواب من الله سبحانه وتعالى مما يدل على أنه يعني لا يؤاخذ بذلك. قيل يا نوح اهبط بسلام، قيل يا نوح اهبط من سفينتك بسلام منا بأمان منا وسلامة على وبركات، أي وكثرة خيرات، البركة هي كثرة الخير واللزوم، ومنه بروك مبارك الإبل، ومنه البركة الماء الذي استقر في مكان معين، فهو كثرة الخير واللزوم عليك وعلى أمم ممن معك من المؤمنين من ذريتي، يعني عليك وعلى، ما قالوا عليك وعلى من معك فقط، لا قالوا على أمم ممن معك، قالوا أي وعلى ذريات من يخرج من معك من المؤمنين الناجين في السفينة. وقد قال العلماء إنه لم تستمر ذرية إلا من أبناء نوح الثلاثة الذين هم سام وحام ويافث، ولهذا قال بعض العلماء يسمي نوحا عليه السلام بآدم الأصغر، آدم الأصغر لأنه أبو البشر بعد آدم، كيف؟ لأن غيره أهلك، فإما أن المؤمنين الآخرين لم تكن لهم ذرية أو أنهم لم تستمر، يعني كان لهم ذرية لكن ما استمرت وانقرضت، وما استمرت الذرية إلا من نوح. وبهذا فسروا قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين في سورة الصافات. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، طبعا معروف أن ذرية أولاده لن يكونوا جميعا مؤمنين، منهم كافرون، فما مصيرهم؟ قال وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، وأمم أخرى من ذراريهم سيكونون كفارا سنمتعهم قليلا في الدنيا ثم يرجعون ثم نذيقهم العذاب الأليم الشديد في الآخرة. قال أصحاب التفسير ونادى نوح عليه السلام ربه مستغيثا به فقال يا ربي إن ابني من أهلي الذين وعدتني بإنجائهم وإن وعدك هو الصدق الذي لا خلف فيه. هذا إلا أن يكون على القول بأنه كان لا يعرف أنه كافر ولهذا قال له اركب، أما إذا قلنا إنه كافر يعني يكون نوع من التمسك مثلا بالعموم أو كذا، أنه مثلا لم يكن له نص صريح في إهلاكه إلا النص العام بإن جاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، وإن جاء الأهل إلا من سبق، ويكون مثلا لم ينص له إلا في ضمن عموم الكافرين. وإن وعدك هو الصدق الذي لا خلف فيه، وأنت أعدل الحاكمين وأعلمهم. من فوائد الآيات بيان عادة المشركين في الاستهزاء والسخرية بالأنبياء وأتباعهم. لهذا إذا استقمت على دين الله فجاء إنسان فسخر منك، قال إيش هذا اللحية هذه، ولا ما هذا الثوب، ولا ماذا تفعل، وإيش هذه الرجعية والتخلف، فلا تحزن، هذه أنت هكذا لك شرف بالاقتداء بالأنبياء. هي صحيح أنها صعبة على النفس، لكن ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه أن يتأسى بالأنبياء عليهم السلام. بيان سنة الله في الناس، وهي أن أكثرهم لا يؤمنون، كذلك إذا مثلا امرأة كانت محجبة فسخروا منها، نفس الشيء. بيان سنة الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون، وطبعا أنت تعرف أن هؤلاء الساخرين سيندمون في لحظة أخرى إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا عاصم من أمره إلا هو سبحانه. قال الله لنوح: يا نوح إن ابنك الذي سألتني إن جاءه ليس من أهلك الذين وعدتك بإن جائهم لأنه كافر، إن سؤالك يا نوح عمل غير مناسب منك ولا يصلح لمن هو في مقامك، فلا تسألني ما ليس لك به علم. يختار أن الضمير في إنه يرجع إلى العمل على ما اختاره العلامة إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أحذرك أن تكون من الجاهلين فتسألني ما يخالف علمي وحكمتي. قال نوح عليه السلام: ربي إني ألتجئ وأعتصم بك من أن أسألك ما لا علم لي به، وإن لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكن من الخاسرين الذين خسروا حظوظهم في الآخرة. قال الله لنوح عليه السلام: يا نوح انزل من السفينة، اهبط على الأرض بسلامة وأمن وبنعم من الله كثيرة عليك وعلى ذرية من كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون من بعدك، وثمة أمم أخرى من ذريتهم كافرون سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا ونعطيهم ما يعيشون به ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع. ثم ختم الله هذه القصة العظيمة بموضع عبرة من هذه القصص التي يقصها علينا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه الأنباء العظيمة التي نخبرك بها والشؤون الجديرة بالعبر الاعتبار هذه من أنباء الغيب، فقد تقادم عهدها لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى وغبر من أهل الكتاب، وأنت وقومك لم تكونوا تعلمونها قبل هذا، فهذا دليل على أننا أوحيناها إليك وأنك رسول من عند الله. هذا من جهة، قال نوحيها إليك ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبلها. ومن جهة أخرى فلك الأسوة في هؤلاء الأنبياء الذين أوذوا وكذبوا ونالهم من الأذى ما نالهم، فصبروا حتى جاءهم نصر الله سبحانه وتعالى. وفيه تهديد لقريش أيضا وغيرهم من الكفار أنهم سيصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء، فاصبر إن العاقبة للمتقين، اصبر أيها الرسول، فإن مآل الأمر والنصر المستقر سيكون لأهل التقوى وأهل الإيمان. قال أصحاب التفسير: قصة نوح هذه من أخبار الغيب ما كنت أيها الرسول تعلمها وما كان قومك يعلمونها من قبل هذا الوحي الذي أوحيناه إليك، فاصبر على أذى قومك وتكذيبهم كما صبر نوح عليه السلام، إن النصر والغلبة للذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. ثم ذكر الله عز وجل قصة النبي الثاني والرسول الثاني وهو هود، وهو الذي سميت هذه السورة باسمه، وفيها إشارة واضحة ل كما قلنا ما قيل إنه محور السورة من القوة في الدعوة والصلابة في أمر الله والصبر. فعاد عليه عاد هم قوم مشهورون بالقوة والشدة، ومع ذلك هود عليه السلام لم يخف منهم، كان متوكلا على الله عز وجل وواجههم وجابهم وصارحهم. وإلى عاد أخاهم هود، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هود قال يا قومي، وهود سبقت طبعا هذه القصص في سورة الأعراف، هود عليه السلام يعني رسول إلى عاد، وعاد من العربي البائدة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي وحدوا الله عز وجل وافردوه بالعبادة، ما لكم من إله غيره، أما آلهتكم هذه فهي باطلة، إن أنتم إلا مفترون، لستم إلا كاذبين فيما تزعمون على الله من أن هذه آلهة مع الله وأنها تقرب أو تشفع عند الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون. يا قومي أنتم قومي وأنا حريص عليكم وأنا منكم أحب لكم الخير، لا أسألكم عليه أجرا وما أريد أن أنقصكم شيئا من دنياكم، لا قلت لكم أعطوني مالا ولا، إن أجري إلا على الذي فطرني، ليس أجري إلا، لا أرجوه إلا من الذي خلقني. ولاحظ أنه لم يقل إلا على الله كما هو في آيات أخرى. لماذا؟ قال العلماء تنبيه على أن الفاطر طبعا فطرني يعني خلقني، قالوا تنبيه على أن الفاطرة هو الإله وهو الرب وهو الذي ينبغي أن يعبد، ففيه تعريض بآلهة المشركين أنها لا تستحق أن تعبد. يعني كأنه يقول أنا متوكل وأريد أجري من الذي فطرني، ليس منكم ولا من آلهتكم التي لا تضر ولا تنفع، فأنتم أيضا توجهوا إلى الفاطر الذي بيده مقاليد كل شيء. أفلا تعقلون، فلا تتدبرون كلامي هذا وتتفكرون فيه وتنتبهون إلى موضع الحجة منه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا قوم استغفروا، أي السين والتاء للطلب، أي اطلبوا المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنب مع ستره، وقاية آثار الذنوب مع سترها على الإنسان، مأخوذة من المغفر الذي يضعه، ومنه المغفر الذي يضعه المحارب على رأسه فيقيه ويستره. فبالتالي اطلبوا من الله عز وجل المغفرة بالانتهاء عن شرككم هذا، ثم توبوا إليه، ثم ارجعوا إلى الله عز وجل بالطاعة والإيمان. يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني أن الله عز وجل يثيبكم في الدنيا والآخرة. فيرسل السماء عليكم مدرارا، أي مدرار صيغة مبالغة من الدر، أي يرسل يعني يصب عليكم الخير والمطر صبا. وقد قيل إن عادا حبست عنهم المطر، حبس عنهم المطر، ولهذا وعدهم هو على الإيمان خيرا إذا آمنوا، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذب. وأيضا يشير إلى هذا قولهم هذا عارض ممطرنا، قالوا هذا يدل على أنهم كانوا يعني محتاجين إلى المطر. ويزيدكم قوة إلى قوتكم، عاد كانوا مفتخرين بقوتهم حتى قالوا من أشد منا قوة، فقال لهم إن آمنتم فإن الله يزيدكم من هذا الذي فقتم فيه غيركم وكذا، ويزيدكم من نعمه. ولا تتولوا مجرمين، أي ولا تعرضوا عما أتيتكم به حال كونكم مجرمين كافرين آثمين فتبوءوا بهذا الإثم ويتعاقبوا على ذلك. فما كان ردهم مع حرصه عليهم إلا أقبح رد، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود أنت ما جئتنا ببينة ولا معجزة تدلنا على صدقك. ولا شك أن هود عليه السلام أتاهم بمعجزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، كما في الصحيحين، يعني ما من نبي إلا وقد أرسله الله عز وجل بآية ومعجزة تدل على صدقه. ولكن هذا إما لأنهم لم يعتبروا بها، كما كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أتى قريشا بأعظم معجزة وهي القرآن وغيره وبغير من المعجزات، ومع ذلك يقولون له ما يعني نريد آية نريد آية، لأنهم عدوا القرآن مثلا سحرا أو أنه بزعمهم ليس آية، فكأنهم لم يعتدوا بآياته. وقيل إن آيته ما سيأتي سنذكره بعد قليل إن شاء الله. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني نحن لم نترك آلهتنا بمجرد قولك هذا الذي لم تأتنا معه ببينة ولا غيرها. وما نحن لك بمؤمنين، ولن نؤمن لك أبدا. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، يعني لا نقول إن، سبق معنا أن إن إذا تلتها إلا فهي نافية، يعني ما نقول فيك إلا أمرا واحدا، وهو أنه اعترتك بعض آلهتنا لما عبتها وعبت عابديها بسوء أي بجنون، يعني لا نقول إلا أصابتك بعض الآلهة بجنون لما أنت أسأت إليها وقلت إنها لا تستحق العبادة وأهنت عابديها وقلت إنهم مشركون وسيعاقبون وكذا، عاقبتك آلهتنا فجعلتك مجنونا تهذي بهذا الكلام الذي تقوله من الجنون. والإنسان إذا انطمست بصيرته إن ارتكست يعني أفكاره، فصار يرى أن المنطقي هو أن تقول الشرك والصنم يعبد هذا منطقي، أما تقول الله وحده ويعبد هذا غير منطق، هذا جنون. هكذا ينطمس فكر الإنسان عندما يعرض عن آيات الله. فكان ما كان من هود إلا أن جابههم بهذه المجابة. لكن قبل ذلك نقرأ كلام عن التفسير. قالوا وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا عليه السلام قال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحدا، ليس لكم معبود بحق غيره سبحانه، ولستم في دعواكم أن له شريكا إلا كاذبين. وهذا فيه القوة في الدعوة، انظر إن أنتم إلا مفترون، هذا قوة في الدعوة. أفلا تعقلون، يعني فيه العلة على هود عليه السلام مثال القوة في الدعوة، وأنه ما خاف منهم مع أنهم أقوى من الله عز وجل الذي خلق الناس كلهم، قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني من أقوى البشرية جمعاء عبر التاريخ، ومع ذلك هود عليه السلام رغم قلة الناصر وكذا من البشر إلا أنه متوكل على الله قوي بالله عز وجل لم يخف منهم ولا. قال يا قومي سأل الله أن يمن علينا. يا قوم لا أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي وأدعوكم إليه، ليس ثوابي إلا على الله الذي خلقني، أفلا تعقلون ذلك وتستجيبون لما أدعوكم إليه، هذا معنى فطرني. ويا قوم اطلبوا المغفرة من الله ثم توبوا إليه من ذنوبكم وأكبرها الشرك، يثبكم على ذلك بإنزال المطر الكثير ويزيدكم عزا إلى عزكم بإكثار الذرية والأموال، ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه تتولوا فتكونوا من المجرمين بإعراضكم عن دعوتي وكفركم بالله وتكذيبكم بما جئت به. قال قومه يا هود ما جئتنا بحجة جلية بينة، يعني من بان الشيء اتضح، تجعلنا نؤمن بك، ولسنا بتاركي عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من حجة، ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك رسول. من فوائد الآيات لا يملك الأنبياء الشفاعة لمن كفر بالله حتى لو كانوا أبناءهم. هذا من قصة نوح عليه السلام، عفة الداعي وتنزهه عما في أيدي الناس أقرب للقبول منه، أسألكم عليه أجر. فضل الاستغفار والتوبة وأنهما سبب إنزال المطر وزيادة الذرية والأموال، لأن المصائب سببها الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالإنسان لما يستغفر يكون سببا للفتح عليه. ولهذا قال نوح عليه السلام في سورة نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هنا أيضا قال يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. ولهذا قال العلماء في الاستسقاء يكثرون من الاستغفار، وقد جاء عن عمر أنه خرج للاستسقاء فما زاد عن على أن استغفر فقط، فمطروا نزل فسألوا عن ذلك فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء، يعني أنني طلبت لكم المطر بسبب من أعظم أسبابي. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. كما قلنا هذا هذا هذا مثال للتوكل على الله عز وجل، وهو هود عليه السلام لم يخف من قومه رغم كثرتهم ورغم قوتهم البالغة وشدتهم العظيمة، قال إني أشهد الله من فوق سبع سماوات واشهدوا أنتم جميعا بأجمعكم وبأمتكم أني بريء مما تشركون به من الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، فأنا كافر بها فكيدون. هو قالوا إن قل الله اعتراك بعض آلهتهم بسوء، قال آلهتكم تأتنين بسوء، اشهدوا أنت أشهد الله ثم أشهدكم أنتم أنني كافر بهذه الآلهة. انظر إلى هذا التوكل العظيم. ثم قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، كيدوني أنتم وآلهتكم انكروا بي أوصل إلي ما تستطيعون من ضر، ثم لا تنظرون حتى لا أريد منكم مهلة، لا تنظرون إلى تمهلوني لا أريد منكم مهلة، مباشرة اقضوا بما تستطيعون. ما هو السر في هذه الشجاعة العظيمة؟ إني توكلت على الله ربي وربي، لأنني توكلت على وثقت به وفوضت أمري إليه وهو ربي وربكم، فناصيتي وناصيكم بيده. ولهذا قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الناصية هي مقدم الرأس، والعرب يقولون أخذ بناصيته إذا تملك أمره، فيقولون معناه أنه ما من دابة من إنسان ولا حيوان ولا غير ذلك في تدب على وجه الأرض إلا وهي ملك لله عز وجل يتصرف فيها كيف شاء، فأنتم لا تستطيعون أن تتحركوا ولا أن ترفعوا ذرة إلا بإذن الله، لا أنا ولا أنتم، لهذا أنا توكلت على الله في أن يكفيني شركم. إن ربي على صراط مستقيم، يعني إن ربي أفعاله كلها على الحكمة البالغة الحميدة التي لا يخرج شيء من أفعاله عن قمة الحكمة التي تكون في يعني في جميع أفعاله جل وعلا. فربي على صراط مستقيم لا يخرج شيء من أفعاله، ومن ذلك أن ينجي من توكل عليه وأن يعصمه وأن يذل من كفر به ومن تحدى الرسل. فإن تولوا أي فإن تتولوا يعني فإن تعرضوا عما قلت لكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فقد قمت بما علي، ما علي إلا البلاغ المبين، أنا أبلغتكم رسالات الله عز وجل التي أرسلني بها إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، يعني ويهلككم الله عز وجل ويأتي بقوم آخرين، هل تظنون أنكم يعني أن هذا عزيز على الله سبحانه وتعالى، ولا تضرونه شيئا يعني لا ينقص ملكه بهلاككم شيئا، أنتم لستم بشيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أو لا تضرونه شيئا يعني ولا تستطيعون أن تنتقموا من الله عز وجل ولا أن تضروه بشيء، فهو العزيز سبحانه لا يستطيع أحد أن يضره. إن ربي على كل شيء حفيظ، كل شيء هو تحت حفظ الله، وهو على كل شيء وكيل ومتصرف في كل شيء، لا يخرج شيء ولا ذرة في السماوات والأرض عن ملكوته. قال أصحاب التفسير مواصلين تفسير قول قوم هود الذي حكاه الله عنهم: ما نقول إلا أنه أصابك، هذا معنى تراك، بعض آلهتنا بجنون، هذا معنى بسوء هنا في هذا الموضع، لما كنت تنهانا عن عبادتهم. قال هود: إني أشهد الله وأشهد أنتم أني بريء من عبادة آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، فانكروا بي أنتم كيدوني هذا، أو آلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بجنون، ثم لا تمهلوني، إني توكلت على الله وحده واعتمدت عليه في أمري، فهو ربي وربكم، ما من شيء يدب على وجه الأرض، يدب كلاهما صحيح، على وجه الأرض إلا وهو خاضع لله تحت ملكه وسلطانه، هذا معنى إلا وآخذ بناصيتها، يصرفه كيف يشاء، إن ربي على الحق والعدل، هذا معنى على صراط مستقيم، أفعاله كلها حق وعدل وصدق، وأقواله كلها صدق، فلن يسلطكم علي لأني على الحق وأنتم على الباطل، فإن تعرضوا وتدبروا عما جئت به فما علي إلا إبلاغكم، وقد أبلغتكم كل ما أرسلني الله به وأمرني بإبلاغه، وقد قامت عليكم الحجة، وسيهلككم ربي ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم، لا تضرون الله ضررا كبيرا ولا صغيرا بتكذيبكم وإعراضكم، لأنه غني عن عباده، إن ربي على كل شيء رقيب، فهو الذي يحفظني من السوء الذي تكيدونني به. فكان ما كانت العاقبة والنتيجة، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمر الله بإهلاكهم، ومعروف أن عادا أهلكوا بالريح الصرصر العاتية، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، يعني رحمنا هودا والمؤمنين الذين آمنوا معه فنجيناهم برحمة من عندنا، ونجيناهم من، وقيل فيها إشارة إلى أنهم لم ينجوا بأعمالهم وإنما برحمة الله إياه، ونجيناهم من عذاب غليظ، أي ونجيناهم وخلصناهم من عذاب موجع شديد. غليظ يعني يطلق أصلا على الشيء الكثيف وكذا، ثم صار يطلق على الأشياء التي هي شديدة وقوية. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، وتلك عاد، شوف إشارة يعني كهذه البعيدة، هذه عاد كأنك تنظر إليها، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار، جحدوا بآيات، أي كفروا بآيات الله عز وجل وبراهينه التي أرسل بها هودا، وعصوا رسله، لأنهم من عصى رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل، لأنهم كلهم جاءوا بالتوحيد والإيمان باليوم الآخر، فهم اشتركوا، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، عصوا رسله، هم عصوا هودا، لكن هودا هو إما أنه عصوا جنس الرسل متمثل في يهود بالنسبة لهم، أو لأن من عصى رسولا فقد عصى جميع الرسل، لأنهم جاءوا بأمر واحد في أصل شرائعهم، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وتركوا أمر الرسل واتبعوا أمر المفسدين الجبابرة الذين يعاندون الحق، قساة القلوب من الملأ. فكانت النتيجة هي ما سبق، وما هي ما ذكره بعده بقوله: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة أخرى، يعني أتبعوا وألحقوا في هذه الدنيا لعنة وطردا وإبعادا عن رحمة الله، ويوم القيامة لعنة أخرى يدخلون بها النار خالدين فيها والعياذ بالله. ألا إن عادا كفروا رب، ألا أداة استفتاح لجذب الانتباه لما يلقى بعده، إن عادا قوم هود كفروا ربهم وجحدوه وجحدوا توحيده وأصروا على شركهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا أداة استفتاح أيضا، بعدا قلنا تحتمل معنيين، الأول يعني بعدا لهم عن رحمة الله وإبعادا، وقيل بعدا أي من بعيد يبعده، ليس من بعد يبعده، بمعنى هلاكا لعاد قوم هود، قيل إن يعني الذين عصوا رسولهم هود وكذبوه. طيب، قال أصحاب التفسير: ولما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا هودا والذين معه، ما أنجينا، والذين آمنوا معه برحمة منا نالتهم، وسلمناهم من عذاب شديد، هذا معنى غليظ، عذبنا به قومه الكافرين. وتلك عاد كفروا بآيات الله ربهم وعصوا رسولهم هودا، وأطاعوا أمر كل متكبر على الحق طاغ لا يقبله ولا يذعن له، يعني لا ينقاد له ولا يستسلم له. ولحقهم في هذه الدنيا الخزي والطرد من رحمة الله، وكذلك يوم القيامة هم مبعدون من رحمة الله، وذلك بسبب كفر بالله تعالى، ألا فأبعدهم الله من كل خير وقربهم من كل شر. ثم ذكر الله عز وجل قصة صالح وهم بعد ذلك هو الرسول الثالث: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ثمود أيضا من العرب البائدة، وكانوا في الحجر في شمال الجزيرة العربية، بينما عاد كانوا في جنوب الجزيرة العربية. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحدوا الله عز وجل، أنتم قومي وأنا حريص عليكم، اعبدوا الله ووحدوه واتركوا هذه الآلهة الباطلة التي تدعونها من دونه. هو أنشأكم من الأرض، هو أنشأكم من الأرض، يعني هو خلقكم من هذه الأرض، وفطركم منها بإنشاء أبيكم آدم عليه السلام من التراب، وإنشاء الأبي إنشاء للأبناء، واستعمركم فيها. استعمركم فيها فسرت بأنها جعلكم فيها عمارا وسكانا، خلفاء الأرض جعلكم وسكانا فيها وعمارا فيها، وقيل استعمركم أي أطال أعماركم فيها، أطال أعماركم من العمر. فاستغفروه ثم توبوا إليه، مثل ما أمر هود عليه السلام قومه كذلك أمر هنا، استغفروه يعني اطلبوا منه المغفرة واتركوا شرككم ثم توبوا إليه. التوبة آب وتاب وثاب وأناب، أربعة ألفاظ متقاربة كلها بمعنى الرجوع. تاب آب الأوبة والإياب، وتاب وثاب بالثاء المثلثة ثلاث نقاط، وأناب كل هذه بمعنى الرجوع في الجملة. فهنا يقول لهم ثم ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح، فإن الله عز وجل يغفر لكم إن فعلتم، إن ربي قريب مجيب، إن الله عز وجل قريب من عابديه، مجيب لمن دعاه، يغفر الذنب ويعفو عن الحوب ويستجيب دعاء من دعاه. فاستنكروا، ما كان منهم إلا أن استنكروا هذا الذي دعاهم إليه صالح. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه. قالوا، قال الملأ من قومه لصالح عليه السلام: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نرجو أن مرجوا، قال العلماء أي كنا نرجو أن تكون سيدا من ساداتنا قبل هذا الذي جئتنا به وأحدثته واخترعته مما تقول، هذا من الهذيان الذي تقول، يعني بزعمهم لأنهم كفار ومشركون. وقيل مرجوا يعني كنت سهلا لينا كل من أراد أن يعني، وبالتالي كلامك مردود، وكنت إنسانا ليس عندك كبير قيمة، بعضهم قال حقيرا، يعني بمعنى أنه كان مرجوا بمعنى أنه كل من شاء أن يرد كلامه وكذا فيرده، من تظن نفسك حتى تأتينا بهذا الكلام، كيف تتجرأ على أن تنطق عندنا بهذا الكلام؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ هل تتجرأ؟ كيف تقول هذا الكلام؟ تنهانا أن نعبد هذه الآلهة التي ورثناها جيلا بعد جيل عن آبائنا وعن أجدادنا؟ وهذا طبعا هذه حجة باطلة وحجة كثير من المشركين، الاتباع والتقليد لمن تقدم. وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، يعني وإننا لفي شك حامل لنا على الريب، وقلوبنا غير مطمئنة بما تدعون إليه، ونشك فيه شكا عظيما، كيف تدعون إلى هذا الكلام المحدث؟ قال أصحاب التفسير: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله وحده، ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، هو خلقكم من تراب الأرض بخلق أبيكم آدم منه، هذا معنى، وجعلكم عمارها، هذا معنى سكانها يعني، فاطلبوا منه المغفرة ثم ارجعوا إليه بعمل الطاعات وترك المعاصي، إن ربي قريب ممن أخلص له العبادة مجيب من دعاه. قال له قومه: يا صالح قد كنت فينا صاحب مكانة عالية قبل دعوتك هذه، فقد كنا نرجو أن تكون عاقلا صاحب نصح ومشورة، أتنهانا يا صالح عن عبادة ما كان آباؤنا يعبدونه، وإننا لفي شك مما تدعون إليه من عبادة الله وحده يجعلنا نتهمك بالكذب على الله. من فوائد الآيات: من وسائل المشركين في التنفير من الرسل الاتهام بخفة العقل والجنون، يقولون هذا مجنون، هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه قومه بهذا. ضعف المشركين في كيدهم وعدائهم، فهم خاضعون لله مقهورون تحت أمره وسلطانه، ولهذا هذا ما أخذ من كلام هود لقومه. أدلة الربوبية من الخلق والإنشاء مقتضية لتوحيد الإلهية الألوهية وترك ما سوى الله، لأن الخالق الرب هو المستحق للعبادة وحده كما قال صالح لقومه. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قال: يا قوم أخبروني إن كنت أرأيتم، أنا إذا إن كنت أنا على بينة من الله سبحانه وتعالى وعلى أمر واضح منه وآتاني منه رحمة ونبوة وعلما وحكمة، فمن ينصرني من الله، فمن الذي يمنع عني عذاب الله إن عصيته؟ هل أنتم إذا أطعتكم أنا في ترك الدعوة إلى الله عز وجل هل ستستطيعون أن تمنعوا عذاب الله عني؟ لا تستطيعون. فما تزيدونني غير تخسير، يعني لن تزيدونني إلا خسرانا. هذا هو المعنى المتبادر. وقال كثير من العلماء فما تزيدونني غير تخسير، يعني ما زدتم، قيل ما زدتموني إلا بصيرة في خسرانكم، لأنه ليس لكم حجة إلا أن تقولوا هذه آلهة الآباء وهذه ليست حجة، تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وقيل ما تزيدونني غير تخسير، يعني ما تزيدونني إلا حكما عليكم بالخسارة، إلا خسارة لكم، يعني أنتم تزدادون خسرانا بهذه الحجج الباطلة والإصرار على الشرك. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. طبعا هنا القصة اختصرت، وهذه الآية ما جاءت إلا بعد أن طلبوها هم، لما قالوا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة كما جاء في سورة الشعراء وغيرها. وقال جاء في الأخبار أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فدعا الله عز وجل، قيل إنه توضأ وصلى ودعا الله سبحانه وتعالى، فتمخض الجبل كما يتمخض الحامل ثم خرج. طبعا هذه إسرائيلية الله أعلم، أو ملحقة بالإسرائيلية الله أعلم بصحتها، فجاء، لكن نحن عندنا أن الناقة جاءت آية وكذا، هذا ما فيه كلام، وأما هذه التفاصيل الله أعلم بصحتها. فخرجت منها ناقة ومعها فصيلها يعني ابنها، وقيل خرجت عشراء، عشراء يعني حامل على وشك الولادة، وإذا العشار عطلت، فولدت فصيلة، فكانت لها لبن، لها لبن، وكانوا لهم هم الماء تشربه هي يوما وهم يوما، وفي اليوم الذي لا يشربون الماء يشربون من لبنها. فجاء يعني وحذرهم من أن يمسوها بسوء، وقيل إن الله أوحى له بأنهم سيعقرونها، وسيعقرها رجل أو شخص، يعني رجل من صفته كذا وكذا، أشقر أزرق كذا، فقال لهم ذلك، فقالوا أبدا معاذ الله. المهم إلى أن جاء رجل من أبناء أشرافهم، والإسرائيليات كثيرة طبعا والأخبار هذه الله أعلم صحتها، يقال له قدار بن سالف، فبرضاهم حتى قيل إنه شاور كل قوم ثمود فوافقوه على عقرها. وقيل إنهم ملوا، قالوا لماذا نفعل باللبن، نريد أن نشرب الماء كل يوم، لماذا يوم، إلى آخره، فعقرها، وقيل إنه رماها بسهم في ضرعها. وقيل إن الفصيلة الذي هو ابنها هذا لما قتلت يعني نظر وبكى وتأثر وصعد فوق جبل فرغى، الرغاء هو صوت الإبل، ثلاث مرات، فقال لهم صالح أنتم، هذا معناه أنكم ستؤخرون ثلاثة أيام ثم تهلكون، حتى قيل إنه قال لهم أدركوا عسى العذاب ألا ينزل وكذا، فارتفع عاليا به الجبل وكذا ولم يدركوا، وقيل إنه رفع إلى السماء، الله أعلم بهذا. المهم أنه هذا كان إيش، فقال لهم أنتم ستهلكون في ثلاثة أيام، قالوا فأصبحوا في اليوم الأول مصفرة وجوهه، قال لهم أنتم ستصفر وجوهكم ثم تحمر ثم تسود، فأصبحوا في اليوم الأول صفرا وجوههم كما أخبرهم صالح، فعرفوا أنهم مهلكون، فصاروا يتحنطون ويتجهزون للموت وكذا، وعرفوا أنهم مهلكون لا محال، وأنتم تعرفون أن انتظار العذاب نوع من العذاب، حتى قال بعضهم وقوع البلاء والانتظار، يعني هذا عذاب شديد. قال هنا هذه خلاصة قصتهم. طبعا فجاء فصيح بهم صيحة، عذبوا بالصيحة، وقيل إن جبريل صاح بهم، المهم أنهم صيح بهم صيحة صوت مهول جدا قطع أفئدتهم في أجوافهم والعياذ بالله، حتى صاروا منكبين على وجوههم وركبهم جاثمين، أهلكوا جميعا والعياذ بالله. ويا قوم هذه ناقة الله، أضاف إلى الله عز وجل تشريفا، لأن يعني الله عز وجل جعلها آية، لكم آية، يعني هذه آية دالة على صدقي، فذروها أي فاتركوها تأكل في أرض الله ترعى، ما عليكم علفها ولا عليكم، ولا تمسوها بسوء كما قال الله عز وجل، قال لهم رسول الله ناقة الله يسقي حذرهم، لا تمسوها بسوء، يشمل العقر وما دونه، فيأخذكم عذاب قريب، إذا مسستموها بسوء سيأخذكم عذاب لا يتأخر. فعقروها وتجرعوا، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، لكم ثلاثة أيام فقط تتمتعون في داركم هذه، بعدها سيأتيكم العذاب المبيت، ذلك وعد غير مكذوب لا تخلف له. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، لما جاء الأمر بإهلاكهم نجينا صالحا والمؤمنين، إن ربك هو القوي العزيز، ونجيناهم من ذل يومئذ ومن هوان يومئذ، وهو العذاب الذي أصاب الكفار، إن ربك هو القوي العزيز المهلك لأعدائه وهو رحيم بأوليائه ينجيهم بقدرته سبحانه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة العظيمة التي صيحت بهم فقطعت أفئدتهم وأهلكتهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين على ركبهم وعلى وجوههم مرميا بهم لا حراك بهم ولا حراك بهم، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يعيشوا فيها ولم يتمتعوا فيها قط، لأن الزمن إذا مضى كأن لم يكن. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا حرف استفتاح وتنبيه، إن ثمود كفروا ربهم وجحدوه وأنكروا ما جاءت به الرسل صالح عليه السلام، ألا بعدا لثمود، ألا هلاكا لهم أو ألا بعدا لهم عن رحمة الله. نختم بهذه الآيات عن إبراهيم عليه السلام ونقف على قصة لوط. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. طيب، خلاصة قصة إبراهيم هنا أنه طبعا لوط عليه السلام المشهور أنه هو ممن آمن بإبراهيم، قال تعالى في سورة العنكبوت فآمن له لوط، وقد هاجر مع إبراهيم وسارة من العراق إلى الشام. إبراهيم عليه السلام كان في أرض بابل، هذا هو المشهور في كتب الأخبار. فلما هاجر قال الله عز وجل في سورة العنكبوت، قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة الأنبياء فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الشام يعني، نجينا إبراهيم ولوط ومعهم سارة زوجة إبراهيم. فلوط نزل في قرى سدوم وعمورة، وهذه مجموعة من القرى وهي المتفكات التي سبقت، وسيتأتي قصته إن شاء الله في الدرس القادم. أما إبراهيم فكان قريبا منه، نزل في مكان معين في فلسطين أو في الشام. ولما أراد الله إهلاك قوم لوط أرسل ملائكة في صورة شباب حسان الوجوه، يعني فيهم جمال وفيهم كذا، فمروا بإبراهيم وهم ذاهبون في الطريق إلى لوط، فدخلوا عليه فقالوا سلاما سلموا عليه، فرد عليهم السلام. وكان إبراهيم كريما مشهورا بالكرم، وقيل إنه كان أكثر أمواله البقر، فانسل إلى أهله في خفية وذهب وذبح عجلا وشواه، وأتى لهم بعجل سمين حنيذ مشوي وغاية في الإكرام، يقطر دسما ويقطر، وهو فانتظرهم أن يأكلوا فلم يمدوا أيديهم، لأنهم ملائكة، الملائكة لا يأكلون، وهذا يدل على أنه لا يعلم الغيب، إذا كان خليل الله لا يعلم الغيب فكيف بالأولياء خلافا للخرافيين. فقال فنكرهم أوجس منهم تخاف، قال لأنهم كان عادتهم أن من لم يأكل معناه أنه يريد شرا، فخاف منهم، قال ما هؤلاء لماذا لا يأكلون، فأخبروه أنهم ملائكة وبشروه بغلام. وكان إبراهيم عليه السلام له سارة وله أيضا جاريته هاجر، وكان إلى أن كبر ما رزق بالأولاد، وهذا أيضا يدل على يرد على الخرافين الذين يقولون الأولياء يعطون الأولاد، هذا خليل الرحمن ما عنده أولاد وليس له من الأمر شيء، حتى أنه استغرب قال بشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون، كيف يعني وامرأتي هذه عاقر كيف، فقالوا هو هكذا، بشروه بإسحاق، وبشروه من وراء إسحاق أيضا أنه سيكون يعقوب، يعني أنه سيكون له ولد ولده أيضا أنبياء وإلى آخره. فبعد ذلك لما ذهب صار يجادلهم في قوم، وضحكت امرأته وكذا على ما سيأتي، وحاول أن يجادلهم في قوم لوط، وأن يعني إبراهيم طبعا يغلب عليه دائما الرحمة والحلم وما إلى ذلك، فنهاه الله عز وجل عن ذلك وأخبره أنه قد حسم أمرهم وقضي. هذه خلاصة قصتهم. الآن نأخذ الآيات سريعا. قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الملائكة جاءتهم بالبشرى، البشرى الأظهر أنها البشرى بالولد يعني، وقيل البشرى بإهلاك قوم لوط. قالوا سلاما، نسلم سلاما، قال سلام. قال العلماء عبارة إبراهيم أبلغ من عبارتهم، لأنها رفع، والرفع جملة اسمية تدل على الاستقرار والثبات، معناها سلام عليكم ثابت وحاصل، فرد عليهم بأحسن مما سلموا عليه، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني لم يتأخر حتى جاءهم بعجل، وهذا العجل طبعا معروف أن العجل الصغير لحمه طيب، وحنيذ يعني أنه مشوي على الحجارة والرطف وما إلى ذلك، وهو من أطيب أنواع اللحم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، لما رأهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام، وقيل كانوا يمدون بشيء معهم هكذا يطعنون فيه لكن لا يأكلون، نكرهم أي أنكرهم، وأوجس في منهم خيفة، يعني ودخلت في قلبه خيفة منهم وخوف، قال هؤلاء ماذا يريدون، قالوا لا تخف طمأنوه، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وأما أنت فلا بأس عليه، وامرأته قائمة، وامرأته هي سارة، قائمة قيل من وراء الستر تسمع كلامهم وقيل تخدمهم، وكانت امرأة كبيرة جدا، قيل إنها كانت بنت 90 أو 80 أو 99 أو نحو ذلك، وإبراهيم كان فوق 100 قالوا 100 وقيل 120. فبشرناها بإسحاق فضحكت، واختلف العلماء لماذا ضحكت، قيل إنها ضحكت لما سمعت أن قوم نوح اللوط سيهلكون، لأنها كانت تقول لإبراهيم إن الله سيهلكهم، فلما جاءت الملائكة وأخبروا بأنهم يريدون أن يهلك قوم لوط، وقيل إنها ضحكت لما بشروها بالغلام، وعلى هذا يكون القصة فيها تقديم وتأخير يعني، فبشروها بعد ذلك ضحكت، وقيل ضحكت لأنهم قالوا انظر هؤلاء القوم نحن نريد أن نخدمهم بأنفسنا ونأتي لهم بالطعام وهم لا يأكلون من طعامنا، وقيل لما عرفت أنها ملائكة يعني ضحكت نحن نجتهد لهم هذا وإذا بهم ملائكة لا يأكلون، وقيل غير ذلك، ذكروا أسبابا كثيرة لسبب ضحكة، المهم أنها ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلما ضحكت بشروها بأنها سترزق ولدا وهو إسحاق عليه السلام، ومن وراء إسحاق أيضا بشروا بيعقوب، وقيل هذا خبر منفصل لا يدخل في البشرة، أيوة من وراء إسحاق يكون يعقوب، وفي القراءة الأخرى يعقوب بالرفع. قالت يا ويلتا يا يعني وعجبا، هي أصلا يا ويلتا يعني يا هلكتا، لكنها تستعمل للتعجب إطلاقا، وقيل تذكرت ألم الولادة، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب، كيف ألد وأنا امرأة عجوز كبيرة جدا في السن وهذا بعلي أي زوجي شيخا كبيرا يعني في السن، كيف نلد، إن هذا لشيء عجيب، هذا لشيء غريب كيف. فقالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، قالوا لها لماذا تعجبين، من ماذا تعجبين ومن من، من الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، رحمة الله عليكم وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أنتم أهل بيت مرحومون ومباركون، فلا تستغربي أنت وأنت من أهل هذا البيت المبارك أن يكرمكم الله عز وجل بهذا، ولا تستغربي شيئا من أمر الله، إن الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، إنه حميد مجيد يعني محمود على جميع أفعاله، مجيد أي عظيم في كل صفاته، وقيل غير ذلك. طيب، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم، فلما ذهب عن إبراهيم الخوف واطمأن وجاءته البشرى بالولد صار يجادلنا ويراجع الملائكة في قوم لوط ألا يهلكوهم، ثم أثنى الله على إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني إبراهيم عليه السلام كان حليما لا يعني عاقلا مع أنات ومع صبر واحتمال، وأواه من خشية الله، أشهر معاني الأواه قيل فيها أقوال وقد سبقت معنا أن الأواه هو الذي يكثر التأوه من خشية الله سبحانه وتعالى، منيب يعني رجع إلى الله سبحانه وتعالى، يا ثم جاء الأمر من الله يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال لا تجادلنا في هؤلاء إنه قد جاء أمر ربك الذي لا مرد له ولا معقب لحكمه سبحانه، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، قضينا عليهم بعذاب لا يرد. قال أصحاب، نختم بقراءة التفسير، قالوا نعم فلما جاء أمرنا بإهلاكهم نعم كأن لم يقيموا في بلادهم نعم هذا ما قرناه، وأخذ صوت شديد فلما جاء بأمرنا بإهلاكهم نعم ويا قومي، قال صالح ردا على قومي يا قومي أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي وأعطاني منه رحمة وهي النبوة، فمن يمنعني من عقابي إن أنا عصيته بترك تبليغي ما أمرني بتبليغي إليكم، فما تزيدونني غير تضليل وبعد عن مرضاته، ويا قومي هذه ناقة الله لكم علامة على صدقي فاتركوها ترعى في أرض الله ولا تتعرضوا لها بأي أذى فينالكم عذاب قريب من وقت عقلكم لها، فنحروها إمعانا في التكذيب يعني تماديا. فقال لهم صالح استمتعوا بالحياة في أرضكم مدة 3 أيام من عقركم إياها ثم يأتيكم عذاب الله فإتيان عذابه بعد ذلك وعد واقع لا محالة غير مكذوب بل هو وعد صدق. فلما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وسلمناهم من هوان ذلك اليوم وذلته خزي يومئذ. إن ربك أيها الرسول هو القوي العزيز الذي لا يغالب أحد ولذلك أهلك الأمم المكذبة. وأخذ صوت شديد مهلك ثمود فماتوا من شدته وأصبحوا ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم وركبهم يعني بالتراب كأن لم يقيموا في بلادهم نعمة في نعمة ورغد عيش، هذا معنى كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا بالله ربهم لا زالوا مبعدين من رحمة الله. ولقد جاءت الملائكة في هيئة رجال إلى إبراهيم عليه السلام مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب، فقال الملائكة سلاما فرد عليهم إبراهيم بقوله سلام وذهب مسرعا، فما لبث يعني ما تأخر وما مكث، فجاءهم بعجل مشوي عجل حنيذ ليأكلوا منه ظنا منه أنهم رجال، فلما رأى إبراهيم أن أيديهم قالوا هذا فيه من أن من إكرام الضيف الإسراع إلى ذلك، ومن إكرامهم أن لا تسألهم تريدون أو ما تريدون يأتي مباشرة، ومن إكرامهم أن تأتي بالطعام إليهم في مكانهم، كل هذا من آداب إكرام الضيف أخذ من قصة إبراهيم. فلما رأى أيديهم إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى العجل وأنهم لم يأكلوا منها استنكر ذلك منهم وأخفى في نفسه الخوف منهم أو جسى منهم خيف. فلما رأت الملائكة خوفهم منهم قالوا لا تخف منا، نحن بعثنا الله إلى قوم لوط لنعذبهم وامرأة إبراهيم سارة ويقال سارة أيضا قائمة، فأخبرناها بما يسرها وهو أنها تلد إسحاق ويكون لإسحاق ولد هو يعقوب، فضحكت واستبشرت بما سمعت قالت سارة لما بشرتها الملائكة بتلك البشرى متعجبة كيف ألد وأنا كبيرة آيسة من الولد وهذا زوجي بلغ سن الشيخوخة إن إنجاب ولد في هذه الحالة شيء عجيب لم تجري العادة به. قالت الملائكة لسارة لما تعجبت من البشرى أتعجبين من قضاء الله وقدره فمثلك لا يخفى عليه أن الله قادر على مثل هذا، أنت من أهل بيت إيمان عظيم، رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل بيت إبراهيم، إن الله حميد في صفاته وأفعاله ذو مجد ورفعة. فلما ذهب عن إبراهيم عليه السلام الخوف هذا الروع الذي أصابه من ضيوفه الذين لم يأكلوا طعامه بعد علمهم أنهم ملائكة، وجاءه الخبر السار بأنه هذه البشرى لأنها تؤثر في بشرة الإنسان كما سبق بأنه سيولد له إسحاق ثم يعقوب، طفق يجادل يعني أخذ طفق يعني أخذ وشرع يجادل رسلنا في شأن قوم لوط لعلهم يؤخرون عنهم العذاب ولعلهم ينجون لوطا وأهله. طبعا إن فيها لوط قال نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله، لوط هذا شيء آخر يعني أخبروا أنهم سينجونه. إن إبراهيم حليم يحب تأخير العقوبة كثير التضرع إلى رب هذا الأواه كثير الدعاء تائب إليه هذا المنيب. قال الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في قوم لوط إنه قد جاء أمر ربك بإيقاع العذاب الذي قدره عليهم وإن قوم لوط آتيهم عذاب عظيم لا يرده جدال ولا دعاء. ختاما من فوائد الآيات عناد واستكبار المشركين حيث لم يؤمنوا بآيات صالح عليه السلام وهي من أعظم الآيات، استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له، مشروعية السلام لمن دخل على غيره، ووجوب الرد وجوب إكرام الضيف هذا من قصة إبراهيم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.